ሁለቱም መጀመሪያ ልግለጽ ሁለቱም ትላልቅ እንትን ከአቡ ሁረይራ ታሪክ የምንወስዳቸው መጀመሪያ የምንወስዳቸው ምንድነው የምንወስደው ትልቁ ፋይዳ አቡ ሁረይራ መጣ ሰው አቡ ሁረይራ በእጁ ያሰለመ يعني አቡ ሁረይራ ሲያሰልም በአንድ ሰው እጅ ነው ያሰለመው አቡ ሁረይራ ያሰለመ ሰው ያ አላህ እኔ እንጃ ሌላ ስራ ባይኖረውም እኮ አቡ ሁረይራ ብቻ በማስለሙ ጀና እኮ ነው ቀጥታ የሚገባው ሰውየው ምክንያቱም አቡ ሁረይራ ከሶስት ሺህ በላይ አንዳንድ ዑለማዎቹ እስከ አራት ሺህ ያደርሱታል አንዳንድ ዑለማዎቹ 2600 ሐዲስ ሰሒሕ የተባሉ ከነቢያችን ያመጡልን አቡ ሁረይራ ነው ስለዚህ አቡ ሁረይራ በእጁ ያሰለመ ሰው ምን ሊሆን ነው እስቲ ወላህ አልአዚም ይህ አንድ ነው ማን ነው እሱ አጥፈል ኢብኑ አምር የሚባለው ነው የምታውቁት ሙሽሪክ ካፍር ነበር ዶስ የሚባል ቀቢላ ነው አንዲት ቀቢለት ዶስ የምትባለው አለች ከመካራ ቀብላነች የሷ መሪ ወይም ደግሞ የሷ ዘዒም መሪያቸው አቡ አጥፈል ኢብኑ አምር ነበር የሚባለው በአረብ አገሮች የተከበረ ሰው ነው ባለባት ነው ትልቅ ነው ዘዒም ነው መሪ ነው የመካ ሰዎች ያውቁታል በደንብ ነው የሚያውቁት የአረብ አገሮች በሙሉ ያውቁታል እንትኑ ጥፈይል ኢብኑ አምር አሁን ወደ መካ ዑምራ ለማድረግ መጣና ጥፈይል ኢብኑ አምር መጥተዋል ተብሎ የመካ ሰዎች በሙሉ ትላልቅ ሰዎች ተሰብስበው ገና ወደ ካዕባ ከመሄዱ በፊት ይዘው ወደ አንድ ቦታ ወሰዱት ማለት ነው إن أبو يا طفيل بن عامر إننا نودها لن تلك سونا مرينة سلزي عندو محمد يتبالا اللي ساحر نو السو يتناقرو نققر ما نمسو بك أي فزال يسو نققر يا فزال إن سايتاوكه كتا السنة متكتلو سلزي يا أبا توتشاتشين يا آيا توتشاتشين دين اندات تلك تتنكك يزي سو ንግግር እንዳትሰማ ብለው በደንብ አድርገው ነፉት እንግዲህ ተማም ሰውየው ግራ ገባው ሙሐመድ የሚባለው ቃሉ እንዳትሰማ ይሉታል እሺ ብሎ መካ ካዕባ ሲሄድ ለካ ነቢያችን ሰለም ቁጭ ብለው አገኛቸው እዛ አረ ይህ ነው ሙሐመድ የፈራሁበት ነገር ደግሞ በፊት የቆየ ምን አደረገ ሰውየው ሁለት ቁጥን ጡጥ አምጥተው ጆሮውን ሸፈነው ጆሮውን በደንብ ዘጋው ለምንድን ነው የሙሐመድ ንግግር እንዳይሰማ ምክንያቱም አስጠንቅቆታል ፈራ አሁን መጣና እንደካ ነቢያችን ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአን ይቀራሉ ይህን ቁርአን እንዳይሰማ ጥጥ አምጥቶ ጆሮውን ዘጋ ወላኪን ምንድን ነው ያለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዩሪዱነ አን ዩጥፊኡ ኑር አላህ ወላሁ ሙቲሙ ኑሪህ ወለው ከሪሀ አልካፊሩን ካፊሮቹ እንኳን ኑሩን ብርሃኑን ለማጥፋት ቢፈልጉ አላህ ብርሃኑን ይከፍተው ይሰራጨዋል እንጂ አያጠፋውም ይህ ደግሞ ሐቅ እንዳይሰማ ጥጥ አርጎ ጆሮን ሲሸፍን ወላኪን አላህ ዩሪዱ አን የህዲየው አሁን ነቢያችን ጮህ ብሎ ሲቀሩ ሰማቸው አጥፈይል ኢብኑ አምር ሻዕር ካትብ ሉጋዊ በጣም የታወቀ በአረብኛ ቋንቋ የበሰለ ሰው ነው ገጣሚ ነው ስለዚህ የነቢያችን ንግግር ሲሰማ ሁለት ጥጣ አወጣና ምንድን ነው አለ ለምን አልሰማው ይህ የሰው ንግግር አይደለም ሲሰማ ነቢያችን አንድ ሱራ ሲቀሩ እሱ እየቀረበ ሲሰማ ኡኺዝ እሽ ማና ኡኺዝ በቃ መረቀነ ፌንት ሆነ በቁርአኑ ላይ ምክንያቱም ይገባዋል ቋንቋው ነው የአባቱ የእናቱ የአያቱ የጀዱ ምናምን ቋንቋ ነው ገባውና ፈቃለ ኢነ ሀዘ ልከላም ለይሰ ከላም ልበሸር ይሄ ንግግር እኔ ሻዕር ነኝ ገጣሚ ነኝ የቋንቋ ሰው ነኝ በጣም ከኔ በላይ ያሉት ጥቂት ናቸው እንዴት ይህን አልረዳም ይህ ስሕር አይደለም አለ ይህ ጥንቁልና አይደለም አለ ይህ የሰው ንግግር አይደለም አለ ከነቢያችን ጋር ተገናኙና ከዛ በኋላ ቀጥታ እስልምና ገባው እነዛ ሊያጠፉት ይፈልጋሉ አላህ ደግሞ ሂዳያ ሊሰጠው ይፈልጋል ፈቃል أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله نبياتكم دسالاتكم مكلياتهم مرينو يعني تلك أبي لا مرينو فقال يا رسول الله أهون قدي ودأ أغري الهدنا يني سووش دعوة لارقل لاتكم اندي أسلمو إيش يعلونا لك قتل هد قن من علي يا رسول الله يني قبيلة بتقام أدغنيوش ناتشو عنيد ناتشو تلوائي قبلو منا عند ملك كتار قلين علاتشو دعاء درقونا من ستو الله سبحانه وتعالى بقنبارو برهان ستو بقنبارو عند برهان عند لامبا برهان يمي مسلو نقر السو ستو ان الله سبحانه وتعالى إذا ستهد يه ملكت مهنون ياك قالو بلو نقروت نبيه صلى الله عليه وسلم فعمر الطفيل بن عامر من علاجه يا رسول الله تقرونه وقن يني هزبك كوبت آم تكراكارينا زنبلو نشنش ميابزان نترك ميابزونا اتشو آهونكو عمر الطفيل بن عامر ديناتشن سلتوه تسحروال بقنبارو كو عند إسات بقلب بتال ليلونو بتأمر أي وسدتم طفيل من عمر كو ديناتشن إلهاتشن سلتوه ينيا إله كو لعنا وردبتنا بقنبارو عند إسات يمسل لقر يما إلك وطعبتن دايلون بل إلا بتار قلين ألو بتريزو نبر برهانو ودا بترى درقو الله سبحانه وتعالى بقدرته برهانو ويملامباو ببترو دا أدرقلتنا كذا بهالا ود قبيله هدي قبيله دوس يميبالو اذا سهد بيتسوچو يطبقوت نبر بان عند ترارا وطو تراراون سيورد بترو ابرالت كذا بهالا سوچو بمادو سيايوت اندي ان برهانيا يازا سو يمطا نو والوتنا المهم جبا بترو لامبا انتن يلوم ترموز منامن يلوم جن بتو راسو يابرال يه ملكت نو يا محمد ملكت نو علاچو اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله با عليه كذا بحالا يتوسنوا سوت امنوا اندغنا تملسو لنبياك صلى الله عليه وسلم من علاچو يا رسول الله قبيله دوس اندالكو هنو بتام چقچق اسو نو አላምንም አሉ አብዛኞቹ እኮ አላምንም አሉኝ እና እስቲ ዱዓ አርጋሉት ዱዓ አርግ አላቸው ለነቢያችን አሁን ነቢያችን እጃቸው ሲያነሱ አጥፋይል ኢብኑ አምር በጣም ደነገጠ አንተ አላህ አጥፋቸው ድምጥማጣቸው አውጣቸው እንዳይሉ ነቢያችን በጣም ደነገጠና ላኪን ነቢያችን ምን አሉ اللهم اهدي دوسا اللهم اهدي دوسا اللهم اهدي دوسا አሉ قبيله دوس هداسة اتشو بلو دعا سيارة قلت اندقنا تملسو هيدو قبيلة دوس ابزانيو تشوبمولو اسلمو قبلو شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله كذا لرجم قزي الدعوة درقلات اتشو بسلو سمانيا سووش يزو ودى نبيات شنمتا تملكتون قدي سمانيا سووش بإجو يسلمو انا دين بدن بيقباتشو نفاق إلالاتشو سمانيا سواج كقبيلة دوس يزو الطفيل بن عامر ودى نبياتشن مدى بدأم تدسوتو نبياتشن كنزي سمانيا سواج ما نو أبو هريرة نو سلزي إيهن قر كوان يبك أوان الطفيل بن عامر أبو هريرة نكوان بياك أرب ودى الله يبك أو نبر إشي أبو هريرة ما ناتشو أبو هريرة قال أبو هريرة ليس اسمه الحقيقي سمعت شو أدلم أبو هريرة لما التقى مع النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي عشان كتغنانيو أبو هريرة قال له من اسمك نبي عشان ميتايكوت قال اسمي عبد شمس يا شمس باريا مالت نوي صحي باريا نزي أوتونا برد جاهلوك قال صلى الله عليه وسلم لا أنت لست بعبد شمس بل أنت عبد الرحمن أهون خلاص عبد شمس ينبال اسم تأفى نبياتنا تأفوت عبد الرحمن علوت لكن دزي بزو سموش يتأفونا شو نبيات صلى الله عليه وسلم عندي تمتعشنا بتعب قنجولي جنج ما نو سميش علوات عاصية علوت شو أعوذ بالله عاصية بل أنت جميلة علوت جميلة علوت عاصية يعني الله عسيا متارق نوكو سلازي جميلة وطولات عندو دمو من نو سمي حزن على شو هر حزن على لهم عندو دمو متانا اندزي حماري لا شوال عندو نبي عشين دادا قطونا طرو سمي وطولتال سلازي سمو نبي عشين وطولت عبد الرحمن نو سمو واسم أبو هريرة أبو هريرة ملو قال قن انديت أبك أو انديت يعني تسد أو مارت نو هي كونيا كتصل سم نو قن عبد الرحمن ملو سو سوايا قوم بأبو هريرة نو متاوك أو سو لأنه كان يحب قطة صغيرة انديت دمت نبرتشو أبو هريرة بات أمس لم يودات بما نين يوم بوتا سيهد بزي بإجيقو إجيقو طويل نبرنا بزي أسكبتو أكفواتنا مهدو سب سبا بنور ولا من بنور ولا من بنور مقبت بقبا الزبهت يعني إيشن أو أنتنو تنشوا دمت بزي بإجيقو لا أسكبتو ينكبه كبات يهد نبر بزانو يا يا يا يا أنتنو يدمت أبات بلو يتقرد أبو هريرة هريرة مالت هرة دمت مالتنو طيب فسموه أبو هريرة الزي لاي عند يفيق انتن للنوست المتشلال من قالوا عند سو بسمونه متتقرى وعد اللهم دي بكت سلسم متراتو متفوق هوني اي بكام بتقام تلك حرامنو ولكن يتستو كت سلسم يماس نوركو هوني يماس سدبكو هوني يتشلال لمسالة أبو هريرة نعم بس بتشانو من يمتاوقوا أبو هريرة بس مو أي تاوقهم جن عندن دقيزي اللالو عندن دقيزي اللو سمون كان متفو بهون لكن بس بزاسم كالت الرهو يعني بتستو كتصل سم كالت الرهو سو أقوم جن كتصل شمو اسمو متفونه الزي لاي بملاو ألم بزاسم بتشا مياكو كوني بزاسم بتتقراو من مادة اللي مالو أهون عند السدب على اللي يتقربو بزاس تتقراو عند السدب على اللي يتقربو عند سمو مهون لما ساوكرو لمسالي تلك علم نبر كنبي صلى الله عليه وسلم تنش كويته يمتا الأعمش أور مالتنو أعمش عينو يتبلاش مالتنو لكن الأعمش كالالكو ما نمسوا يقو أهون استي عن عبد الرحمن بتل ما نم يوكو لكن عن أبي هريرة قال كل سوى يقوال طيب عنده نبر الأعرج يمي بالو أنكسى مالتنو يعني اقرو أنكسى يمي سلا نبر إمام كبير عالم كبير نو الأعرج يلوتال بس سنو متاوكو سلازي الزيلة عند السدب عيد تاوكم عند السدب عيد تاسبب راسا شو نبي عشان سعى سلم لسيدنا عالم عندنا يالو يا أبا ترابالوت يا أفر أبات سدب هذا اللهم نبي أتشنا وطلت نجرنا وهي نجر بأفر لا يسين كرات تنيتوس لا يوت أفروني يترجو تنسستي تنس يا أبا تراب علوت ي ينترو يا أفر أبات تنسستي علوت بقى هي أبا تراب مجري تبك أو نسو والنبي صلى الله عليه وسلم لما ضلعه نبي أتشن أبو هريرة سياك أما تروث نبي بالو يدل يعني ندزي سياق كما تقول سيودت ندي يا مودد سم سيساتو ميل نبر يا اباهر الى له ابو هريره سايون يا اباهر لمثالي عزيزه كونج زوزو الىتال ادلم ندي زهره كونج زهور الىتال سعدي كونج يا سعاد الىتال ندزي نو لمثالي نبياتين يا عايش الىت نبر عائشه يا عايش أين الزينب إلى له زي زينب يتعلق ويم زينب وش يتعلق يلو نبر يهم عندنا يوم أودد أنتن أنتن لمسالي خديجة خديجة متبلا لك زي خديجة لمالت يوم أودد أنتن سستعلت خدوج إلى تعلقه يهنا قر من عندنا دس سندلات خدوج إلى تعلقه إندزي إند مالتنا يا أبا هر يلو تنبر سلزي إن يادمو اندزي بنل يتودد انجي يتتقل لادلم يعني سمون كأيره سويو بمي ودو متراتو مالتنو طيب أبو هريرة يميقر ماتشو نقر نبياتش ساعة سلم عند نقر ينقرون علي علي إدمي اندمي رزم رزق اندمي بزا ببزو حديث نقرون يوان أدلم دي طيب انديت ادمي رزمان الله سبحانه وتعالى بركة يا رجلتان بهاي امت يهولت متو امت يمت سرا وسرا تسرا له رزق مي بزال نعم انديت يبزال رزقه والله عند سو بهولت شبر السنة مستو أرات لجوج انديت يمسل يتزنان نروي نورال عند دمو سمنتشي دموزو جنا ورسالك مبدر من عمل جمرة لمن يا جنزبو بركة رجلت يدمو الله بركة عن السلت أبو هريرة ميجر ما تشون أجر حياة أمت كان بيحشن قال نبرم على سلمة نبيحشن سأسلم لما موت صوست أمت بتشاسك أراتشو أبو هريرة أسلمه بزي صوست أمت جميع الصحابة اللي درسوا يما يما يالشالو نجر درسوا درسبت انديت أكبر صحابي أكثر أحاديث يالو أبو هريرة نو بندنيا ودرجة بزو يا نبياتشن حديث يعني يسأدو نسألنا سلامي هونو حديثوش يامتو مجمري أبو هريرة ناتشو كذا عائشة نش كذا نزه الأبلو هدار روى 3674 حديث وقيل 2500 أو 2600 حديث وقيل غير ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم طرية يعني من فم النبي صلى الله عليه وسلم اكلي نقرين ككلي عمدته اقليكو نبيات نزه الو سايهون قطع نبياتشن الو اسك 3674 حديث على منم انتنو عمت على منم استرغوامي قطع كنبياتشن كافاتشو يامتوت ناتشو طيب والذين رووا عنه كابو هريرة دمو يا ابو هريرة حديثوش كنبياتشن يتقبلاتشو حديثوش كابو هريرة وسدو لأم محمد يزرقو لأمة محمد يزرقو صحابي وش سنتنا شو تقال لك سمنت موت صحابي سمنت موت صحابي كأبو هريرة ملاس وسدو أحاديث لألم يزرقو سمنت موت صحابي قالو أيها الإخوة اعلموا أن العلم علم يا أبو هريرة تاريك كما قلت أحسن بفيت علم منالو إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه علم جزيه سونته بمولو كسته تنشنو مسته سبحان الله هندزينو أو جزيه هوته جنزبه لفاته بمولو كسته علم عند السواي ستهم كبرنو يتوسن علمنو مسته أساس العلم يا أخوة الصبر والاجتهاد علم زنبلو يساق كي تنكبارر كنا يتزنان نحمي قنيا دلم علم لفته صبر أدرقه تسدبه انكلفاته قنزبه كسره قلبته كسره نو علم يمي قنيو مكنياتهم تلك يا الله سوط وتاسلواني تلك مسوات النتي أسفل القوار طيب أبو هريرة بهاي أمت لسبس سبوت يالچالو احاديثوچ يعني ليلوچ مالتي ني ليلوچو صحابيوچ ان ابو بكر ن عمر ن عثمان دزي بهايا 3 امت لياكماچوت يالچالو احاديث ابو هريره ب 3 امت بيچا بزو احاديث كنبياتنا متا مكنياتو مناله مكنياتو هولت مكنيات الله ابو هريره باندنياو درجه يا احاديث راوي انديهون يرداو ويم علم يهن عينت علم بلبو لمقرص يرداو هلت سبوبوش ناتشو قالو عندو تملكتو انجدي عندو قال ابو هريرة يا رسول الله لاتشو شوف نبياتشن عندان صحابة استيقو رزق اندي ستاين دعا در قلين يلالو عندان دمو هداية اندي ستاين دعا در قلين يلالو صحابوش يمي اسفل لغاتشو نقر يتأيقو نبر أبو هريرة قن صوست قزي نبياتش تأيقوت من دعا لارقل له السودومو دعا رقل لين دعا رقل لين يالي صوست قزي كنبياتش نتأيقو علم بتشان برالو يا رسول الله ادعو لي أن أحفظ أحاديثك. قال له مرة ثانية ادعو لي أن أحفظ حديثك. سوستنيا ادعو لي يا رسول الله أن أكون عالما أن أتعلم بمولو في اللاغوتنا منيته بمولو بعلم لا يفسسه مالتنا. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم شابا مجتهدا يحب العلم وعنده إخلاص. نبياتشن بدم بسيات أنوت لا الله بلو علم دم يود علم لما وصل بتأم قوتن دالو سياو قوت لليلة سحابة يالسطوت نقر لأبو هريرة سطوت لببالو كنيقا يهان دنيا ومكنياتنا من دنو يسطوت أبو هريرة لوت نعالوت متى لبس لبسو نبر ثوب عربوش يمي لبسوت لبس عرلم إن يام سعود عربية سنو من لبسو قوتنا شميزنا سوريان لبسم عندنا نقزين لبس عرلم نا ثوب تاقالاتشو جلب يا مالتنا جلب يا لبسو نبرنا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم تعال يا أبو هريرة. فقال امسك ثوبك يعني ينتن لبس ودلاي كفرقو يعني عند كرت اتيازو مالتنا بچ عفويزة عند كرت اتيازو عالوت عند كرت اتيازو انه ثوبه. ثم دعا له ودعا له ثم قال اللهم علمه بزود عسي أدرقو أفاتشو ودزا يسو جلبيا نزيه بلونو دعا ميارقوت أهون ثوبو سي مولا مولانا بمج أرشا اللهم علمه ألوت. ثم قال لي اجمع ثوبك يا أبو هريرة يلا سبسبو ألو المسلم مولا سبسبه زقاو عندك رتئت زقاو ألوت سبسب بارقي عندك رتئت زقاهوت. فقال يا أبو هريرة فجمعته يقول أبو هريرة فوالله ما نسيت كلمة واحدة من ذلك اليوم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عند جزي كنبيات شنقا ولا رجيمي هون أجري هون حديث كسمه عند تفيدال سايقود لو لزل ألم أرساو مالي مكناتهم نبيات شنقا عادر رقلت شرسون دايرسا بزوء علم دي سبسب بل بثوبو تقلولونو لك عند جنزب ورك عند ميا أنت عند ميسوتو بثوبو ملت ترجو وده بيتهدى معرفنه. ذات مرة عندك أن استدعاه مروان ابن الحكم عنده بسوريا ينبرو أمير المؤمنين أبو هريرة عم تقولين بلو كمدينة وده سوريا وسدوا ما نوسو مروان ابن الحكم عنده تلك يا أمير المؤمنين تنو أمير المؤمنين نبياتشن كموتو بهالا كاربا أمت بهالا كونو نبياتشن صلى الله عليه وسلم كموتو بهالا كاربا أمت أبو هريرة تقرل لين بلو كمدينة وسدونا الزاسي درس منالو يا أبا هريرة حدثنا وحثنا بما سمعته من رسول الله كنبياتش صلى الله عليه وسلم يسمه هاتشو حديثه جستي عندان دو نقرن عندان دو استشوك أن يعني أسوددن اندزي ألو أبو هريرة حديثون جمري حديثو سيجمر يه مروان أمير المؤمنين من أدرقه أبو هريرة سايسما عندو صحافي عمد أن بس تجرباو هونه هلو يميلو حديث صحافة ومزقبو ألو هنا أبو هريرة حديثه سنناقر يميسف يالسو عيهاكم قن مروان عندنا قرف اللقونو يسويو انديتنا وشتامنو ونتينيانو بلو بزو أحاريثوش تناقرن أبو هريرة ياسويو دومو لك يا أميرون تئزاز بماكبر هلو حديث آفو مالتنو. طيب فحدثه طول الليل ليلتهم بمولو حديث سنناقر يا سوي دومو سيصف الدروماتنو أهون أبو هريرة ودى مدينة تملسي يا أميرو دومو لزات صافيو أمت أوستيس أفكو ورقات بلو تقبلو الناس كأمتو. ثم استدعاه بعد سنتين كهولت أمت بها لدومو أبو هريرة يمت أبلو أززي مت أبو هريرة فقال له يا أبا هريرة ذكرنا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وليكن بالأحاديث التي رويتها لنا العام الماضي العامين الماضي كولت عمت بفيت متهبر بركبت كزي يا نبب كلن يا استوسكن أحاديثوش الناس بتدقم لن دسيلا له ولو من فلقونا مروان ونتو كهونه ونت يا نبي عشان حديث كهونه ونت حفزات شو كهونه أهون ليلا تشونا وبلونا مرمرانا ويهنجري فتنانا الشي بلو أبو هريرة فحدثه ولم يسقط كلمة ولم يقدم ولم يؤخر هلت متو يميهونو حديثوش ولا متو عمسا يميهونو حديثوش كهلت آمت بفيت ينقرات شو لأميرو أهون عند بعند أنبب اللت ماتنو كذب هلا ورقاتو عمتو سياي يا كهلت آمت يا لونا ورقاتو عند بعند تتعبك أمالتنو فأمن مروان إذن مروان من عليه كهم بهالا أبو هريرة المسدب أبو هريرة المتأرد رسوم النور اللبتم بلو أتصدقوا مالتنو إيه عندنا نو من دنو عندنا نبياتين دعا سلا در رقلتنو تقباب بانو دموج ولتن يا سبب تملكتو ولتن يا سبب أي شالب يقول النقطة الثانية التي ساعدت أبو هريرة لرواية هذه الأحاديث الكثيرة نعم قال هي أنه أنه لم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه السنوات الثلاثة كان نبيه شنقا ينبرو سوست آمت بالشاناتشو بزي سوست آمت قن عندك أن عند ساعات كان نبيه شن تليتو عاك يقول لك بركة قدي إن معاذ إن معاذ بن جبل إن ابن مسعود لها أمس لها سوست آمت كنبيات شن تليتو عاكم لكن عندنا شو صرا نبرة شو سوست آمت جن كنبيات شن ليت بلو عاكم ندم من يلو تنبر ثاك الله شو ظل النبي صلى الله عليه وسلم برو يتقرو تنبر من دنا ظل يا نبيات شن تلا انديت ما من مارتنا وندموش أنت استيت هاي كما تلقوا بفيت كجمعش ساعات عند ساعات استي عند وبوش ببرها قوم استي تلاح يعني تيسونة تلاح يتايا لادلا كتن كساكسك تلاو كانت غانو مهدو كتملسك تلاو كانت نو مملسو كتنيا تلاو كانت غانو متنياو أبو هريرة ينبيا شن تلا بلو يسوي موت نبر سبحان الله العظيم أي اللي يمكساتشو وكان يقول والله لال لولا آية في كتاب الله عندت بكتاب الله آية ألج السوان فريتشان ونجي يا نبياتشن حديث عندت انكوان النقرم نبار علي عندت حديث انكوان النقراتشم نبار مكنياتهم فرال له كيتامت أو يندتلو لكن عندت آية ألج بقرآن السوان فريتشان ونجي من دنش آية يقول سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إنيا وردنو قرآن الحديث دبك أو ودسوي ما درسوا تسوش والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون نزاي هدوش نساراوش منافقوش ويمدمو اسلاموش هنو علمون يمدبك سوش لسوك ما درس يمدبك سوش يا الله اللعنة يورد باتشوالو ألن الله سبحانه وتعالى يتشن آفر الشنو نبي أتشن يالو تهلو من أقراتشو ألو طيب كذب هلا وكان يقول المهاجرين من ينبر المهاجرون قد شغلتهم تجارتهم وأموالهم كما كامتوا مهاجروش كن أبو بكر كن عمر كن عثمان بمولوا ان عبد الله بن مسعود ان عمار بن ياسر بمولوا يوم مهاجروا كمكة ودى مدينة هيرو نقدات شو سرات شو بتام مشغول سلوهونو كنبيات شن صلى الله عليه وسلم بزو ايك امت النبر ودى نقد بيت ودى دوكوان ودى سوكي هدو نبرالو وإن الأنصار أنصار دمو يوم مدينة سوش شغلتهم أسجار التمر والنخل نا الرشات شو قبر النتات شو نزي يعني يقبرنا سرات شو من نبر يا مدينة የተምር ዛፍ ብቻ ነበራቸው። የተምር ዛፍ በጣም ብዙ ነው። መዲነተ ነኸል እኮ ትባላለች እንትነዋ መዲና ብዙ ተምር የሚበዛባት ነውና የነሱ የግብርና ስራ ነኸል ነበር ተምር እና የተምሩን ግብርና ያዛቸው مشغولين ሆኑ። فاما انا فلم يشغلني الا رسول الله صلى الله عليه وسلم የመካ ሰዎች ትጃራቸው የመዲና ሰዎች የተምር ዛፎች ወሰዳቸው። እኔ ግን የወሰደኝ የነቢያችን ፍቅር የነቢያችን መውደድ ስለሆነ 24 ሰዓት ከሳቸው ተለይቻለ አቀማለ። ወካነት አኢሻ ሁን ይገርማቸዋል። አኢሻ የነቢያችን ሚስት ነች። አንድ ቀን ከሳቸው ተለይታ አታቀም። ምን ትል ነበር? تقول يا ابا هريره ይገርማታል። ما لك تروي هذه الاحاديث التي لم نسمعها ان يا سمتنو يماناق حديثوچ ዝም ብለህ የምትናገረው ከየት ያመጣው ነው ብላ ተጠረጠር ነበር። ላኪን ሷለ ካላወቀችም ነቢያችን ዱዓ አርገው ጀልባ ልብሳቸው ሞልቶ እንደለቀቁት አላወቀችም። ይቆሉ ተመልከቱ የአቡ ሁረይራ መልስ ተመልከቱ። አንተ አቡ ሁረይራ ከየት ነው የምታመጣው ይሁሉ ሐዲስ ስትላቸው ይቆሉ አቡ ሁረይራ ያ ኡማ ክብር ተመልከቱ እናቴ ሆይ አላት። ያ ኡማ اما انا فقد طلقت الدنيا نكحنا ورجاله كان الدنيا طلقيات الله فما لي في الدنيا شيء واما انت يا امه فقد شغلك التزين لرسول الله صلى الله عليه وسلم انت جن يا عائشه بيتش هونش مكياج ستارغي كل ستقوالي صغر ستابطري لنبياتين دس انديلاچو ستقواقوالي ستبجاج اندزي يوسدلش غزي اني كنبياتين طغابي حديث سما نبر علات تغرمتش سوا اونته نو علچو مكنياتوم انشي 3 4 ساعات لنبياتين بلش مبجاجتونا كل مكوالو كريم مدرغو منامن اسو يوسدبش نبر علات. وكان طلحة ابن عبيد الله يقول كنا نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح مساء طوات نهدنا كنبياتشن بعد الفجر كوش بلن علم النسما لن كذا ودى سراتشن نهد لن اندقنا ماتا نمتعنا كنبياتشن صلى الله عليه وسلم دمو تنش كوش ان لن كذا نتنيا لن. أما أبا هريرة كان ملسقا برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أحفظنا. أبو هريرة قل ልክ እንደ ልብሳቸው ይመስል ከሰውነታቸው የማይለቅ ሰው ነው የነበረው አለ። وقال واصفا تمركتو እንግዲህ علم ዝም ብሎ እንደሚገኝ እንዳይመስላችሁ علم يعني من لبلاچو الله ብዙ ጥረት ያስፈልጓል حقيقةን ዝም ብሎ አይመጣም። አንድ شيخ ሲያናገረኝ የወሎ شيخ ነው እኛ سنማር አለ والله سونتاتشن بمولو بمقنطط بسلو على عليه قرطططنال بقى اندزي بجوراتشن يازو مغرفت بكرماج يغرفو عندانداتشن اسكي سنغرف شنت بቻ ناوطا نبر عليه بزي عينت نو يتمارنو قران يحفظ نو يلالو انيا غ اندزي ادلم ياسفلغنا اهون ونبره لاي قوچ بلا يتزنانا وشاهينا انتن يتطا يبلا فالتوكو يسمع تمارال. وقال هون ابو هريره سموت انقدي من عليه والله الذي لا اله الا هو ان كنت لاعتمد بكبدي على الارض من الجوع. الله اكبر كراب يتنساله بتام سياسقاين رابو امريت لاي جان بيه بهود يتنيا نبر عليه يسمعوا لا يسمعوا وندموت እኛ ደሞ ወላሂ ወላሂ በጥጋብ ደሞ እኛ ሆዳችን ወደ መሬት ጫን ብለን በጥጋብ የተነሳ ሰውነታችን ጮማና ስብ ፋት ብቻ ሆኖ ያስቸገረን ነው። አቡ ሁረራ ምን ይላል? ከራብ ስቃይ የተነሳ በሆዴ ተኛና ጫን አደርጓለሁ እንትኑ ራብን እንዲጠፋ አለ። وإن كنت لأشد الحجر لأشد الحجر على بطني من الجوع. عندان بقزي ሁለት ድንጋይ ሶስት ድንጋይ አንድ ድንጋይ በእንትኑ በሆዴ ላይ ሸጥ አርጌ አስረው ነበር ምንድነው ራቡ እንዲጠፋ ይላል ወለቀድ ቀዓቱ የውመን አላ ጠሪቅህም አንድ ቀን በጣም ሲርበና ላይ በጣም ርቦኛል ከቤቴ ወጥቼ መንገዱ ላይ ቁጭ አልኩ አለ الذي يخرجون منه كمسجد يوطو ወደ ቤታቸው የሚሄዱበት ቦታ ቁጭ አልኩ አለ فمر ابو بكر سيدنا ابو بكر متونا فسالت عن ايه في كتاب الله انا اعلم بها منه يزيج اترغم كسو بلا اني اقات الله عليه ما سالته الا ليشبعني بقى ابو هريره او لطيق استي على ابو هريره ابو بكر ني يطيقو تنش هدونا مندنو يفلقو ابو هريره نابلو ود بيتاچو ليوسطنا ليمغبوت ليابولوت نو لكن سيدنا ابو بكر يهن نغر على وقمنا ملسو نغراچونا هيده ولم يفعل ثم مر بعمر اون عمر لما متى فسالته عن ايه في كتاب الله انا اعلم بها منه اياو اني اقال له ترجموا كسو بلاي نو ما قال ما سالته الا ليشبعني فمر ولم يفعل او عمر ما التو الا وقوم زنبلو ملس سطو ود بيتاچو هيدو ثم مر بي ابو القاسم الله اكبر ابو القاسم يعني محمد صلى الله عليه وسلم متنا ايون عليه رحيم رؤوف كريم شفاق يهونو نبياتش صلى الله عليه وسلم قطا بفيتي اوقوني عليه فتبسم فجج قالوا بني عليه فجج قالوا لنا حين راني وعرف ما في نفسي براب اندتقطعهنا بتام ندكمكو ايون عليه وما في وجهي بفيتي لا ايو عند نجر ايو ثم قال يا ابا هريره يا ابا هر قلت يا ابا هر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق بي اسكتكتلني قالوا اني هدكبت بوتا هيدنا ان شاء الله الله ليرزق انه قالوا ومضى فتبعته فدخل فاستاذن فاذن له عند بيت جبو بيتاچو نو يمستاچو بيت نو المهم انكواكتو جبو فوجد لبنا عند سيني عند تنش سيني كونهج عند برچقو حليب لبن وتت ياللبات اغنيو نبياچن فقال من اين هذا اللبن يهوتت يمان نو بلا طيقو زم بلا يططو يبيتاچو بيهونم يطيقالو قالوا اهداه لك فلان او فلانا يه وتت غربيتاچن ويم اغلي هديا لرسو سطو زي اسقمطو هيده انغدي نبياچن اهون حلال مهونن اوقو فقال يا ابا هر علنيالي تملكتو انغدي عندت برچقو نچ وتتوا يا ابا هر قلت نعم لبيك يا رسول الله قال الحق لي الحق الي اهل الصفه دنقتكو علي اهل الصفه تقالاچ سنتناچو سبا ناتشو مندناچو انزي بتام دهوچ يتبالو يا صحابه دهوچ بمسجد كوچ بلو قن يصومالو ليليت يسجدالو ሰደቃ ካገኙ ከዛ ይበላሉ ነቢያችን ብዙ ሰደቃ ይሰጧቸው ነበር ወይም በጦርነት ሄደው የተማረከ ገንዘብ ካገኙ ደሞ በሱ ይኖሩ ነበር ስላል ነበርናቸው ድሃዎች ናቸው እነ አማር እነ ኢብኑ መስዑድ እነ يعني እንደዚህ መሳሰሉ ሱሃይብ ሩሚ እንደዚህ አቡ ሁረይራ መሳሰሉት ናቸው ትላልቅ ሰሃቦች ናቸው እና ነቢያችን ምን አሉ ይህችን ሲኒ ብርጭቋ ሸፍናትና هيدنا اهل الصفه ترى لي قلت واهل الصفه اضياف الاسلام لا ياوون على اهل ولا مال جنزب للاتشو بتام يراباتشو سوچ ناتشو ولا على احد اذا اتت صدقه بعث بها اليهم نبياتشن صدقه كاغنيو بيتشا نبر كذا يبلو ينبرو ولم يتناول منها شيئا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ወተቱ በብጭር ብርጭቆ ያለው ወተቱ አስቀመጡት طيب ከዛ በኋላ ምን አለ አሉ ጥራቸው ሲሉኝ ሳአኒ ምን ነው ሳአኒ በጣም ጎዳኝ አሉ ጥራቸው እኔ ርቦኛል ለመሞት ትንሽ ነው የቀረኝ በራብ አሁን ደሞ እኔን ትቶ ለዚህ ለአህል ሱፋር ይሰጣቸው ነው በጣም ቆጨኛለ ፈሳአኒ فقلت وما هذا اللبن في اهل الصفه عندي يا رسول الله كنت انا احق بها هو تتكو لني بلو يمطاكو نو ارسكو اهل الصفه كو سبعناچو يا رسول الله بيطيقواچو طيب فقال ادعوهم لي يا ابا هريره طراچو استي عليه ولم يكن من طاعه الله ورسوله بد እንብል ላቸው አልቻልኩምና ሄጄ 10 15 ከአህል ሱፋ ጠራሁ አለ ቤት ውስጥ ገቡ فاتيتهم فدعوتهم فاقبلوا فاستاذنوا فاذن لهم واخذوا مجالسهم نزي 15 ሰዎች ቤት ውስጥ ገብተው ቁጭ አሉ قال يا ابا هريره لبيك يا رسول الله يا ابا هريره لبيك يا رسول الله نعم خذ فاعطهم يا تشسين كون جاءت برشقه وتت يالات استي تطو الناس تطاچو عليه فاخذت القدح فجعلت اعطيهم رجلا بعد رجل فيشرب بمولو 15 سطونا تطو طغبو يبقاني ليلات حتى يروى ثم يرد على القدح فاعطيه الرجل الثاني ثم الرجل الثالث هكذا 15 ሲያልቁ እንደገና ጨምረው ሄድና ሌላ ጠራልኝ አሉ። እንደገና ሌላ ደግሞ 15 ጠራሁ። ገቡና ጠጡ። 70 ሰሃባ ከዚህች ትንሽ ሲኒ ወይም ብርጭቆ በሙሉ ጠጡ አለ። فاخذ القضح አሁን ሁሉ ሲጠጡ ሲኑን ነቢያችን ወሰዱት። فوضعه على يده በእጃቸው ያዙትና فنظر الي አሁን ወደኔ ተመልከቱ ወደኔ አይናቸው ወደኔ እንትናሉ አዩኝ ፈተበሰም ነቢያችን ፈገጋሉ ያቃሉ አብሁረራ እየተሰቃየ እንደሆነ ያቃሉ ፈገጋሉና ያ አባህር قلت لبيك يا رسول الله قال بقيت انت وانا اننا انت ብቻ ቀረን ያልጠጣ ነው ሁለታችን ደሞ ርቦናል قلت صدقت يا رسول الله قال اقعد فاشرب هون وتتسطتنا فقعدت فشربت فقال اشرب فشربت قال اشرب يا ابا هريره صست غزي چمر چمر چمر فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما اجد له مسلكا خلاص الكود مولا هون بس جباو وتتو بافي يوطال እስከ ጎሮሬ ነው የጠጣው ይብቃኝ አልኳቸው አለ قال فاريني استي سينواري برጭቆ አሳየኝ አሳየኋቸውና ሙሉን ኮኖ አልጎደለም فاعطيته القدح ለነቢያችን ሰጠኋቸው فحمد الله وسمى وشرب الفضله ይሄን ዋናው እንግዲህ እንትኑ የሚያስገርም ነገር ይሄ ነው 70 ሰዎች በአፋቸው የለከፉትና የጠጡበት እንደገና አቡ ሁረይራ የጠጣበት በመጨረሻ ነብይ هذه الامه ነብይ رسول اكبر اعظم انسان ትርፍራፊ የሰዎች ትርፍራፊ ይጠጣሉ እንግዲህ እኛ ያስቀረነው ሁሉ ነቢያችን ጠጡትና ብርጭቆው ተጨረሰ ከዛ በኋላ አገርማችሁ هذه معجزه من معجزات الله معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ام ابو هريره يا ابو هريره انات ما كانت مسلمه يسويو بطام يغرمال اسو يهن كل علم لعالم يبتن يسراجه اناتو كافره نتش وكانت تشد عليه وتسب النبي صلى الله عليه وسلم كفر بتش ادلم نبياچن تسدب نبر ابو هريره دمو صبري يادرغه راسوان ياتبه اغروان ياتبه اباكشناته ياله بقى بطام يتنقق نبر فذات يوم ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي يلقس وهد سيدنا ابو هريره فاخبره وقال يا رسول الله ان امي دعوتها فاسمعتني فيك ما اكره بانته انت تسدبالك اسچغرچين በጣም ህልናይን ደከመ ተይብላት ተይብላት ኩፍሩ ብቻ ሳይበቃ አንተን ስትሰድብ ነው የምትውለውና ዱዓ አርግላት አሉ። يقول فذهبت الى ام نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجاتك وانا سؤالي فدعا لها اللهم اهدي ام ابا هريره اللهم اهدي ام ابا هريره بلو دعاء درقنا فذهبت الى امي والا هي تقول جنا برنا كوكتشس غبا يا ابا هريره مكانك مكانك مكانك قالتني عليه اذا بلهبت قوم قالتني فقالت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله يا نبياتين تنشوا دعاء جنا ابو هريره ود بيت سايملس هدايو وردنا ابو هريره جبته شهاده تقبلش معناتنا وندموچ كزي مندنو ميغباچو الهدايه من الله الاستقامه من الله التوفيق من الله سبحانه وتعالى عند سو لاند سو هدايه لسط ايچلم اتلفو ملفاتو يقربباچو دعوة كادر رقاتش وهلا دعاء در قلاتش ونجي هداوك الله نو. فرجع وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بإيمان أمه ثم قال بقي دعاء أن تدعو لي يا رسول الله عندي أهن إيمان تقبلتش لكن عندي يكرر دعاء اللي السند التارق اللي نعلاتش قال صلى الله عليه وسلم ما هو من تفلق الله له قال ادعو لي ولي أمي أن أحب الناس كلهم وأن يحبوني كلهم إني هلون سو اندود هلون مؤمن اندود بمولو مؤمن يتبالو مسلم يتبالو دمو إني اندود إني ناتي اندود دعا درق اللي نعلاتش فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة ما ذكرت عند أي إنسان إلا أحبني وأنا أحببت كل مؤمن مؤمن يتبالو مودد جمر كوالي سوس أبا هريرة تبلو كتتكسب مني يوم مجلس هل سو يودني على لي إذن محبة أبي هريرة عبادة إنيا أبو هريرة مودد انقدي عبادة مهنون كزيه علماء وشوس دوال انديت نبياتشن هل سو يوددو بلو دعا درقو بدعا وستلن قبا كفلقن أبو هريرة مودد اللبن الله أكبر من عباداته الخاصة سيدنا أبو هريرة يميادر قاتشو عبادة نبارو يميقر ماتشو تملكتو ليليتون بسوست يكافلو تنبار سيدنا أبو هريرة إناتاتشو نبارج مستاتشو نبارج برواية كمان مستاتشو نا لجاتشو نبارج السواتشو دمو هلو سوست غنو انجدي أبو هريرة نا إناتو نا مستو አባ ሁረይራና ሚስቱና እናቱ ሶስቱም ነበሩ በቤት። አሁን ምን አደረገ? በቤታችን ሰላተ ሌል ሳይሰገድ ማደር የለበት ማለት። በሌላ ንጋገር ሌሊቱን በሙሉ ከሰላተ ሌል መስገድ መቆም የለብን ማለት። እንዴት እናርግ? አንድ ሶስተኛ ሌሊት እናታቸው እናቱ ትሰግዳለች። ትንሽ ደከም ሲለሚላቸው ሰግደው ይተኛሉ። እንደገና ሁለተኛው ሶስተኛ ሚስቱ ትነሳና ሱሉስ ሌሊት ትሰግዳለች። በመጨረሻ አንድ ሶስተኛው ሲቀረው ሌሊቱ እሱ ይነሳና ሰላተ ሌል ሰግዶ ፈጅር ሲገባ ወደ መስጊድ ይሄዳል። ገባችሁ ወንድሞች? ለምሳሌ 10 አወርስ ከሆነ ሌሊት ወይም 9 አወርስ ከሆነ 3 ሰዓት እናቱ ትሰግዳለች። 3 ሰዓት ሚስቱ ትሰግዳለች። 3 ሰዓት እሱ ይሰግዳል። ሌሊቱን በሙሉ ቤቱ በሰላተ ሌል እንዳበራ ያደራል። ይሄ ነበር የሱን ጠባይ ማለት ነው። የዚህ አንጻር ልንገራችሁ ወንድሞች፣ የዚህ አንጻር በእኛ ጊዜ የተገኘው ነው። ልክ እንደ አቡ ሁረይራ አንድ ሰው ነው እሱና ሚስቱ እናቱ ነበሩ። አሁን እንኳን ሰላተ ሌል ሊሰግዱ ጥዋት ትነሳና ያቺ ሚስቱ ወንበር ላይ ቁጭ ብላ መጋዚን ታነባለች። ያ ሰውየው ደሞ ባልዋ ተነስቶ ቤቱ ይጠርጋል፣ ወለሉ ይጠርጋል፣ ጣውላው ያጸዳል፣ ቆሻሻ ያለ ሰብስቦ ወደ እንትኛው ላይ ያኔ የቤት ጽዳት ጧት ተነስቶ ቤት ያጸዳል። ከዛ ሚስቱ ደሞ ወንበር ላይ ቁጭ ብላ አንድ እግሯ ወደ አንድ እግሯ ሰቅላ መጋዚንና ጋዜጣ ታነባለች። አሁን እናቱ ተነሳችና በጣም ደነገጠች። እንዴት ስዋ ያለች እሱ ዝም ብሎ ጧት ጧት ቤት የሚያጸዳ ብላ አዘነለችለትና የኔ ልጅ እኔ ልጽዳ እኔ ስጠኝ እኔ ላጽዳው ምናምን ትላለች። ላ ኡሚ ኡሚ ላ እኔ እናት አሰርፍ እኔ ነው የምጸዳው። ላ ላ አንተ አንተ እኮ ልጅ ነህ ገና አንተን እኔ ላጽዳው ትላለች። ትልቅ ነች ሴትዋ እናቱ። ኧረ እባክሽ እናቴ አሰርፍ እንጂ እኔ ነው የማጸዳው። ያቺ ደግሞ እኔ ነው የማጸዳው ይላለች። ልጅቷ ምን አለች አሉ ኡፍ ተውን እስትባካችሁ አንድ ቀን እሷ ታጽዳ አንድ ቀን ደግሞ አንተ አጽዳ ብላ ዘወር ብላ ጀርባዋ ሰጣቻቸው ይባላል። ወንድሞች አቡ አኒስ ይህችን ልጅ ብታገኛት ምን ታደርጋታለህ? ይህችን ልጅ ብታገኛት ሚስት ብትሆን አልልህም፣ አልሐምዱሊላህ ጥሩ ሚስት አለህ። እኔ ይህችን ልጅ ሚስት እንድትሆን አልፈልግም። ላኪን ምንድን ነው የምንቀጣት? ወንድሞች አማ ዱላ ሀጂሚ ዱላ ወላሂ ዱላ ነቢላ ዱላ ሁላችሁም ዱላ አምጡ። ኑዓም ስለዚህ እንደዚህም አለ الله سبحانه وتعالى من يلال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى سراتشو كويت لا يينو النزا ليلتهم بمولو بسوست سوهونو سلاسي سقدو يادرالو متزازن مالي إيشي دمو مناتي هنا تشولج أنت الناناته كأن بكأن ترقو تلالج يقولوا فأحببت زوجتي ليلتهم بمولو بسوستاتشن የተፈራረቀን ሰላተ ሌሊት ስንሰግድ ሚስቴን በጣም ወደድኳት አለ። ይሁን እንግዲህ የፍቅሩ ሰበብ ይሄ ነው። በጣም ወደድኳት አለ። አህበብቱ ዘውጀቲ ሁበን ላ ይውሰፍ ለመግለጽ የማይቻለው ፍቅር ያዘን ከሚስቴ አለ። ወንድሞች እስቲ ልንገራችሁ፣ አሁን ሁላችሁ የምትሰሙ ያላችሁ እዚህ ላይ አንድ ነገር ልጠይቃችሁ። كم منكم ما يصلي ابدا ጨርሶ የማይሰግድ ከናንተ ስንት ናችሁ? እሺ እንግዲህ በፓልቶክ የመጣችሁ ትሰግዳላችሁ አልሐምዱሊላህ። ባትሰግዱ ኖሮት ዒልም ለመስማት አትመጡም። ላኪን በአለም ያሉ ጠቅላላ ኢትዮጵያውን እንበል የሀገራችን እንጂ የአረቦች እኛ ግድ የለንም እንትኑ ራሳቸው ያስቡበት። አሁን ሀበሻ የተባለ በመላው አለም ያሉ የሚሰግዱ ስንት ናችሁ? رحم الله يمسجدو رحمة يورد اللت. طيب يما يسجد السنتنو. طيب كذا قتلو عند سو بانت أمنا له إلى الله والله إني لا إله إلا الله محمد رسول الله بتأمن موده قيتاي بانت أمنا له قن ألسجد الله هو لطي متأل واندمج ألسجد قن ودها له أي متأمي هنا قرب. أتعرفون أن في جهنم باب بجهنم عند بر اندال تاكالاچو يه جهنم سقر يبالالو سقر هذا خاص بمن لا يصلي إيمان اللي لونا صلاة تشرسو يما يسجد سقر يميبالو جهنم يغبالالو. يقول سبحانه وتعالى ان ذا جهنم سيغبو يما يسجدو سوتنا إيمان اللي لاچو يما يسجدو سوت جهنم سيغبو በዛ በደጃፉ መላእክት ያገኙዋቸዋል። ምን ብለው ይጠይቃሉ? ማ ሰለከኩም ፊ ሰቀር ሱረት አልሙደሰር ይሄነው ሱረት አልሙደሰር እንዴ አረ እናንተ ምን አመጣችሁ ወደዚህ ጀሃነም ይላቸዋል። ማ ሰለከኩም ፊ ሰቀር قالوا لم نكن من المصلين መጀመሪያ ወንጀል የሚጠቅሱት አንሰግድም ነበር። ولم نكن نطعم المسكين ለምስኪንም አንሰጥም ነበር። وكنا نخوض مع الخائضين سو يتناغروا وشات سلا كفر سلا نفاق سيناغروا كنا سوغا ان نناغر نبر. وكنا نكذب بيوم الدين تملكت وندموج صلاتنا بيوم القيامه كفر هلتم باند ايا متاچو لمن عند سو با الله يميامن يوم القيامه منورنا جنه جهنم منورن يميامن يسجدار انجي صلاه ايتو. إذن ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. نخوض مع الخائضين مالت ان الزازم بلو بقالاتي متشمالق ينبروا يوشت قالاتي مناغر كنا سوغان نبرنا. وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين. موت كم يمتى اندزي نبرن كذا بموت تلايا الى له. اتدرون ما هذه السقر يا اخوه؟ سقر مالت من دنو تاكلاتشو. يقول سبحانه وتعالى في القران يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. بفيتاچو بغنباراچو تسبو سقر بميبالو جهنم يكتواچونا استيق امسوت يبالالو عليه. بسوره المدثر لما منال الله سبحانه وتعالى سأصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. يعني قنطات يمتتو لا سرغا قداهننا اطنتن سغان يمتمو يمتاموامو اسات نتشيل الله سبحانه وتعالى. يا اخوه الذي لا يصلي يشك انه لا يؤمن بيوم القيامه. بؤنت بؤنت قرص سجدو ما يقسو بيوم القيامه ايمان يلوم بنل الواشن. مكنياتهم ዋናው ነገሩ የሰላት ጉዳይ ነው ከአላህ የሚያገናኘ ጨርሶ አልሰግድም ካለ የሰላት ቅጣት ምን እንደሆነ በየውም القيامه አያምንም አያቀም. اذا يقول وكنا نكذب بيوم الدين. ويقول الحسن البصري من هلال هناك قوم يقولون نحن نحسن الظن بالله. عندنا سوتش قالوا انت اللهاتين رحيماتين اذاناتين الرحمن الرحيم كونو تسفاكو ألن كالله كو تسفا نقرتم يميلو والله قد كذبوا وشتها مشناتشون لو أحسن الظن به لأحسن العمل إليه. بأ الله تروا استساسبنا تسفا لو استساسب كالاتشو سراتشو يامر نبر لكن أمام ما سلو هنا إيماناتشو سلاتاتشو متأمم مشالو. وكان أبو هريرة يسبحو. تملكتو سيدنا ابو هريره استساباچو كو يگرمال باند كن 12000 غزي تسبيح يادرغو نبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 12000 غزي تسبيح يادرغو نبر. طيب تطيقو عند كن نعم عندنا سوتش قالو وندموچ كنيا محكل هيوتهم بمولو أن تسبح على درجة لنور الشلال. سبحان الله وبحمد يالالي سوالي. وكان إذا سئل يا أبا هريرة لمن دنو أسره لتشي تسبح متى درجو بلو ستأيكو قال أدية بزاق زي مالتنو سوي قدلي انتنو قار يمي كفلو أسره لتشي درهم نو إلال. وأنا أدفع ديتي يعني دمو يعني نفسين قار يكفل كونين راسين قدلكو قاروا بأسره لتشي تسبيح الله يقبلني البيان ويلالو لأعتقوا رقبتي من النار كجهنم نس انداوت لما وطات سلمفلق قاروان يكفلكونو أسره لتشي بيك أنو تسبيح يادرقو نبر. بنقراتشن لاي مسبحة مسبحة يعني تسبيح متارقبتي زتنا زتين ينتن يالو انكو يالو السو بدعان و بدعا دلم يمبالو نقر ابزان يوچو علماتشو بدعا دلم تسبيح لما كتر سلو هوني بدعا دلم هلو لزيدا موچ اماري اهون ان يملاتشو سيدنا ابو هريرة عند مسبح نبراتشو هلتشي انكو ينبرو زيلاين قريتا ملكتو هلتشي انكو ينبرو مسبح نبراتشو بزارغو بيقنو اسره 2000 تسبيح يادرغو نبر. ايش يا ابو هريره نجر تنش رزم سلميل ازيه لاي انا قمال ان شاء الله تاريخاتشو على اللقم لم يمتاو سامنت الله ادمي كسطين ان قتلال ان شاء الله. هذا وبالله التوفيق لان انت مايك عند تلمدو كومنت سطت ان شاء الله مايك فري. السلام عليكم ورحمة ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። እኔ እንኳን ብዙም ጨምረው ነገር የለም፣ የተስተካከለ ሁሉንም ነገር አስተካክላ ስለነገረችን። ግን ከዚህ የምንማረው ማለት ነው ከአቡ ሁረይራ የምንማረው ነገር ቢኖር ምንድነው የዱዓ አደራረጋችን ሁኔታ እንኳን እንድንቀይረው። አሁን አብዛኛው ሰው እንትን ዱዓ አይሰማም አይሰማም እንደ ጀማዓ አይሰማም። ምን አሁን አብዛኛው ሰው ሁን ዱዓ የሚያደርገው ምንድነው ኢማን ጨምርልን፣ ዲንን አሳውቀን። እንደዚህ አሁን አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ በእንትናቸው በቀሚሳቸው ማለት ሰብስበው የሄዱትን ኢልም እንግዲህ ዱዓ አድርጉልን ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ አድርገውላቸው እንዳይረሱት እንኳ የሆኑት ያንን ቋጥሮ የሄዱትን ኢልም ነው። እኛ ግን በአሁኑ ሰዓት ያለን ሰዎች ዱዓ ስናደርግ እንኳ ከኢትዮጵያ ያለ ሰው ምንድነው አሜሪካ ነገር ውሰደኝ ይሄን በቃ እዛ ሆኖ ኢልም መሰብሰብ እየተቻለ አሁን ነው እንጂ ሀገራችን የተበላሸው። አብዛኛው ሰው ዱዓ የሚያደርገው ኢልምን ስጠኝ አይደለም፣ አላህ ስጠኝ፣ አሜሪካን ሀገሩ ስጠኝ፣ ውጭ ውሰደኝ። ምክንያቱም ከዚህ ሄዱ ሰዎች የተለያየ ነገር ሲያረጉ ስለምናይ ኢልምን በመጠየቅ ፈንታ ዱዓ የምናደርገው ምንድን ነው እነዚህ ካፊር ሀገር ሂደን እንደነሱ እየተዝናናን ሀገራችንም ስንሄድ ጥሩ ጥሩ ነገሮችን እያሳየን እንደዛ መኖር ነው የምንመልጠው። ግን ትልቁ ነገር ነገ መልቀያም ያለብን ሰው መለመን ያለብን አሁንም ቢሆን ዱንያም ሳይሆን መለመን ያለብን ኢልምን አሳውቀን ነው። አሁን እንደዚህ በተዘረጋበት ጊዜ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ልባችን ይክፈትልን እና እንደዚህ አይነቱን ኢልም በእኛም ላይ የቻለውን ያህል እንኳ ብንቀስም እና ብንተገብረው በጣም ትልቅ ትምህርት ነው። አሁን ኡስታዝ አቡ መሐመድ የሚሰጡን ትምህርት ጠቃሚ ነው። ወደ ራሳችን ተግባራዊ ካላረግ ነው ግን ሁሌም የምንለምነው የዱንያን ነገር ከሆነ ይሰጠናል። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በለመነው አይነት ይሰጣል። ለእኛም ቀርቶ ለካፊሮችም የዱንያን ነገር አመቻችቶላቸዋል፣ ይሰጣቸዋል። የፈለግነውን ዱዓ እስካረግን ድረስ በዱዓችን መሰረት ይሰጠናል። ግን ችግሩ ምንድን ነው? የማይጠቅመንን ነገር ነው እኛ ዱዓ የምናረገው ብዙ ጊዜ። ምክንያቱም ዱንያ በቃ አዘናግታናለች። የዱንያ ኑሮው ብቻ ነው የምንደሰተው። በቃ ዝፍቅ ብለን ስለገባንበት በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ነው። አሁን ግን ከዚህ የምንወስደው ትምህርት ምንድን ነው? እንደው ከአሁን በኋላ እንኳ አላህ ስብሃነ ተዓላ መቼውን እንዲሆን ይቀበለናል። ዲናችንን እንዲያሳውቀን ቁርአንና ሀዲሱ እንደዚህ ተረድተ ነው ተግባራዊ እንድናደርግ ከዚህ ከትምህርት ራሱ መረዳት እንችላለን። እና ይሄን ነው የምጨምረው ነገር ቢኖርም ሌላም በሙሉ ተገልጿል። ዲንን አላህ ያሳውቀን። እንደነሱ ሰሃቦች ረዲየላሁ ዐንሁም እንዳረጉት ሁሉ ዲንን አውቀን የምንተገብር አላህ ሱብሃነ ያርገን። ኡስታዛችንም ሼህ ኢብራሂም ሲራጅ አላህ ጀነተል ፍርዶስ ወፍቆ ከነ ቤተሰቦቸው። ምንም መደጋገም አያስፈልግም። እኛ የምናረግለው ዱዓ አላህ ተቀባይ ያድርገው ነው የምለው። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።